وجل وعلا حكيم عليم نصف النساء في مسائل وجعل بقية المسائل كل كالرجال، من حالت حسنة فلا عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهكذا في سائر أعمالها كما جاء قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أبغي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى من بعضكم من بعض. قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جميعا بجهلهم ونسائهم. لكن هناك مسائل تكفر حكمة الله جل وعلا أن تكون المرأة على النصف في أولاد الأولاد والإخوة، الأولاد والإخوة للذكر من حظ الأنثيين، أولاد وأولاد البنين والإخوة كذلك. وقضى حكمته أن العصبة في الرجال، فالعم يرث والعم لا ترث، ابن العم يرث عصبة ولو بنت العم لا ترث، ابن الأخ عصبة وبنت الأخ ليست في عصبة. هذه حكمة من الله، خلص حكمته سبحانه وتعالى وفضله وعدله جل وعلا، وأعلم بأحوال العباد سبحانه وتعالى. هكذا الجهاد فرضه الله على الرجال بالنفس، أما النساء فلا. أما الجهاد بالمال اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه أيضا خاص بالرجال، ونرجح أنه عام الرجال بالمال، فأما الرجال والنساء من جهة المال. هكذا في الشهادة المرأة على النص، هكذا في العقيقة تعق عن المرأة بشاة وعن الذكر بشاتين، وهكذا في الدية النص. أما القصاص فيقتل الرجل بالمرأة حماية للنساء من العدوان، وفي الدية على النص إلا في ما كان أقل من الثلث كالإصبع والإصبعين والثلاثة فإن فيها مثل الرجل، فإذا كانت أكثر من ذلك فعلى النصف. هذه حكمة من الله عز وجل له فيها حجة بالغة والحكمة العظيمة، والله يعلم أنهن لست مثل الرجال في الجهاد، الجهاد له شأن يحتاج إلى قوة وإلى صبر وإلى أشياء أخرى ليس النساء يتحملنها. وهكذا في الشهادة ضبط الرجال وحضورهم مجامع الرجال وضبطهم للأمور غير ضبط المرأة، فصار ذكرهم لها وحفظهم لها أكثر وصارت المرأة على النصف. والدية ليس وجودها في المجتمع مثل وجود الرجل فكانت على النصف، ولكن في القصاص تحمى حماها الله وجعل الرجل يقتل بها إذا قتلها عمدا عدوانا. أما العقيقة فلله في ذلك حكمة بالغة سبحانه وتعالى، كون العقيقة تكون عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة إلا فيها الحكمة سبحانه وتعالى. وقد يكون ذلك كالفدية لأن الذكر له حال في المجتمع وله شأن في المجتمع، وهذه العقيقة كالفدية له وكالوقاية له، فكان أولى بما يكون أكثر من المرأة. المقصود أن الأصل في ذلك أنهما سواء، هذا هو الأصل. الأصل في الأحكام أن الرجال والنساء سواء، هذا هو الأصل إلا ما خصه الدليل. نعم. أحسن الله إليك. سمعنا بعضهم يقول إذا اعتدى الكفار على بلاد المسلمين أو استنفر الإمام فإن الجهاد فرض عين على الرجال والنساء، فهل لهذا القول يعني؟ هذا في الاعتداء، وما أن في ذا نعم لا يستنفر النساء، لكن في الاعتداء إذا اعتدوا على بلد وجب على النساء يساعدوا في القتال. نعم. هكذا الطاقة يعني. نعم. وقال علي الضاري والختان بن عباس الآية قال ولا يتمنى الرجل ويقول ليس لو أنني مال فلان وأهله فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين أعطاه الضحاك نحو هذا وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح لا حسد إلا في نسيه رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق فيقول رفاقون رجل لو أنني مثل مال فلان لو أنني مثل مال فلان فلعملت مثله فهما في الأجر سواء، فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حظ على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا. يقول لا تتمنوا ما فضل الله به بركم على بركة، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية. لحديث أم سلمة بن عباس

ثم قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. أي وعليم بمن يستحق الدنيا ويعطيه منها وبمن يستحق الفقر ويسره، وعليم بمن يستحق الآخرة ويقيده لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان ويخذله عن طاعة الخير وأسبابه. ولهذا قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل ديانا موالي بلا ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابو عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح وقتادة وزيد بن اسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ولكل ديانا موالي، اي ورثا. وعن ابن عباس في رواية أبيه في رواية أبي عصبة قال ابن جرير: والعرب تسمي من العم ما مولى كما قال الفضل بن عباس: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا يقهرن بيننا ما كان مدفونا. قال: ويعني بقوله: مما ترك والدان والاقربون من تركات والديه واقربيه من الميراث. من هذا قول فضل الله، من هذا قول فضل الله، من هذا قول فضل الله، من هذا قول فضل الله، مهلا بني عمنا، مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا يظهرن بيننا ما كان مدفونا. قال: ويعني بقوله: مما ترك الوالدان والاقربون من تركة والديه واقربيه من الميراث. فتأويل كلام: ولكم ايها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده واقربوه من ميراثه الله. وقوله تعالى: والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، اي والذين تحالفتم بالايمان المؤكده انتم وهم فاتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم بالايمان المغلظه. ان الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك، وامروا ان يوفوا لما عاقدوا ولا ينسوا بعد نزول هذه الايه معاقده. قال البخاري: حدثنا ولا ينسوا قد شطر وهذا كان وقد كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينسوا. ولا ينشئوا ولا ينشئوا بالشيء، لأن لا يجددوا عقدا جديدا بعد النفس. ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلح بن محمد. لا ينشئوا، ما عندهم همزة ينشئوا؟ نعم. ولا ينشئوا غير الإنشاء من الإيجاد يعني. ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصمت بن محمد، حدثنا أبو أمامة عن إدريس عن طلحة بن مفرس. أبو أمامة كلام؟ نعم. أمامة بن مين؟ أنتم؟ أبو أسامة. أبو أمامة. لا والله، لا أسامة، ما نعرف أمامة في المقام ثاني. أبو أسامة. ادريس عن طلحة بن مفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثه: والذين عقدت ايمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينه كذلك المهاجري الانصاريه دون ذوي رحمه رحمه للاخوه التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والافاده والنصيحه. نسخت لما نزلت وزنها، نسخت اي نسخت ما كان اولا. نسخت اي ما كان سابقا. نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرهادة والنصيحة. يعني متدى كلام من عقد أيمانكم متدى كلام فآتوهم نصيبهم غير الموارد. وقد ذهب الميراث والوصي له ثم قال ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس عن طلحة. هذا عنه أبو أسامة هنا؟ نعم هذا هو في الواقع الأول. نعم صلاة الأول. نعم نسخت فيه يعني هذا آية نسخت لقد نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن المصنف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عقدت أيمانكم الآية. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرد المهاجري الأنصاري يدور ذو رحم دون ذوي رحمه الأخوة رجل ذي ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالدا مما ترك الوالدان والأقربون لا نسخت. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يعني نسخت تلك الأحكام أو نسخت ما مضى يعني نسخت ما مضى للموالد يعني. نعم نعم هو فاتوهم نصيبهم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج علي بن جبير وعثمان بن عطاء العطاء عن ابن عباس قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الاسلام يعقد قبل ويقول وترثني وارثك. وقال الاحياء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حس الجاهليه أو عقد أدركه الإسلام ولا يزيده الإسلام إلا شدة. بالواو ولا يزيد ولا فلا يزيد فلا يزيد الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف بالإسلام فنسخ سائر الآية ولا حلف ولا عقد ولا حلف ولا عقد ولا عقد ولا حلف بالإسلام فنسخ سائر الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى بذنب كتاب الله. ثم قال وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد العطاء والحسن وابن المسيب وابي صالح وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الخلفاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد وقال الإمام محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي حدثنا أبي نمير وأبو أسامة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي نمير. لا لا حدثنا أبو محمد بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن محمد وسلم حدثنا وسلم وابو اسامه صواب حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه بن محمد وشيوخ وخالد خالد مسلم دون احمد صح خطا ان شاء الله راجع كل نسخ عندهم كذا صواب عبد الله بن نوير وابو اسامه محمد بن حرب بن محمد وهم يشوف البخاري وهم يشوف احمد بن علم من اقواله كان في محمد بن عبد الله بن نوير. نعم عن زكريا وابو اسامه عن زكريا عن سعيد بن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد عن سعد بن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل للاسلام وايما حل كان للجاهليه لم يجد الاسلام الا جدا. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث اسحاق بن يوسف. كذا عندكم مثل سعد ابراهيم بس ما عندكم زياده بعد سعد ابراهيم كان الحديث كله في خلل الحديث كله كل مستقبل ثاني ابراهيم بس قال رسول الله ابراهيم عن ابيه عن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن ابراهيم عن ابيه طيب عن جبير بن مطعم على ابيه عن جبير بن مطعم اول الاسناد يا شيخ حدثنا قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عبد الله بن محمد بن قريبة عبد الله بن محمد حدث بن مويه طيب حدث عبد الله بن محمد حدث على ابن مويه وأول طيب ايش الفرق هذه؟ هذه نسخة الشعر طبعا الشعر طيب نعم نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن عبد الله بن محمد على غير بن وابو سامع عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن ابيه عن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم واحد في الحاشيه الى المسلم سيئه احد في الحاشيه الى المسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف للإسلام وأيما حلف كان للجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة. معنى هذا أن الإسلام كافي ما يحتاج محالفات يتحاله على التناصر التعاون والتوارث لا الله يجب أن نصح المسلمين ما بينهم ويتناصروا ويتعاونوا ويتناصحوا وأن يتوارثوا كما شرع الله فلا حاجة إلى حلف من جديد ولكن ما كان في الجاهلية من حلف موافق للشرق فإنه لا يزيد الإسلام إلا شدة إلا قوة يعني نعم يعني حلف جديد على التناقض والتعاون هذا غير البيعة المعروفة لولاة الأمور كانت قبائل يخافون مثل هذا الحال خروج كانت الحروب بين الجاهلية دائما حروب تأتي من قبيلة تميم إلى قبيلة قريش أو إلى قبيلة سبيعة أو إلى قبيلة كذا وأحطاق وكذا فتحالفون أنهم يتنافرون ويتعاونون ويتوارثون دون بقية الأقارب الآخرين ضد القبيلة الفلانية هذا هو الجاهلية هذا لا حل في الإسلام أما ما كان في الجاهلية فإن كان موافق الإسلام زاده الإسلام شدة وقوة فإن كان مخالف الإسلام لا يعتبر نعم لو تحالفوا في الجاهلية على أنهم يتنافرون ويتعاونون ضد أعداء الله ضد كفرة كان صحيح لكن هذا ما وجد فيهم لأن كلهم كفرة أو لو تعاهدوا وتعاقدوا على صلة الرحم يعني تحالفوا على أن يصلون أرحامهم على أن يكرمون الجار هذا حديث موافق للإسلام لا بأس. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث اسحاق بن يوسف الازرق عن زكريا عن سعيد بن ابراهيم عن سعد بن ابراهيم عن نافع عن جبير بن مطعم عن ابي هدى وقال جرير عن سعد بن ابراهيم عن سعد بن ابراهيم عن نافع عن نافع بن جبير عن نافع ابن جبير ابن جبير ابن مكرم عن ابي هدى وقال هل عندكم من صلحوه نافع ابن جبير عن ابيه وقال ابو جرير حدثنا ابو قريش حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن ابي مكان بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو قريش

قال ولا حل بالإسلام. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثناه شيم أخبرني مغيرة عن أبيه عن شعبة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف. قال فقال ما كان من حل الجاهلية فتمسكوا به ولا حل في الإسلام. وهكذا رواه أحمد عنه شيء. وحدثنا عن قريب حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان بن جدعان حدثه عن ابن سلمة عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان حدثه عن ابن جدعان عن أنتم عن لأن حدثه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حل بالإسلام. وما كان من حلم الحلف الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وحدثنا قريب حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قال خطيبا للناس وقال يا أيها الناس ما كان من حل الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة ولا حل بالإسلام. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن أبي بن سعيد به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن هذا مش السؤال الأول حدثنا هذا وقال الإمام أحمد ساقحونا على الصوت وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام. وأيما حلف كان للجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن محمد بن أبي شيبة أبو داود يقول عن عثمان عن محمد بن ابي شيبه ورواه ابو داود عن عثمان بن ابي شيبه ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وابي أسامة ثلاثتهم عن زكريا زاد على أخيه محمد بن بشر عبد الله أخوه رواح بن نمير وابي أسامة وهذا عثمان زاد واحد محمد بن بشر مع اثنين أو ثلاثة ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثله. ورواه ابن جرير عن من حبيب محمد بن بشره ورواه النسائي من حبيب اسحاق بن يوسف الازرق عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه به. وقال الامام احمد حدثنا هشيم قال اخبرنا مغيرة عن ابيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلم فقال ما كان من حلم الحلم الجاهل ما يتمسكوا به ولا حل بالإسلام. قال كذا رواه جبة عن مغيرة وابن مسلم عن أبيه له. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أبي سعد بنت الربيع لعلمها ابن ابن هاموس بن كعب وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرت عليها والذين عاقبت أيمانكم. وكذا رواه جده عن مغيرة وهو ابن مكتب عن أبي هبه وقال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أم كعب بنت الربيع مع ابن الربيع مع ابن مع ابن ابنها مع ابن ابنها أنا أم سعد نعم أنا أم سعد نعم أقرأ على أم سعد بنت الربيع بنت الربيع نعم بنت سعد بن الربيع طيب من سعد الربيع طيب من سعد الربيع الأنصاري قتل يوم أحد كنت أقرأ على أم سعد وقال محمد بن إسحاق عن داود البحرين نعم قال كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع بنت سعد بن الربيع رضي الله عنه بنت سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرت عليها والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم قالت إنما نزل في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فخاف على أبي بكر ألا يمرقه فلما أسلم حين حمل على الإسلام حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه قراه بأبي حاتم هذا قول غريب والصحيح الأول وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي كثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة لا حل الإسلام وأيما حلف كان لجاهل التي لم يجد الإسلام إلا شدة وهذا نص في الرد على ما ذهب إلى التوارث بالحلف وهذا نفس في الرد على ما ذهب إلى من؟ إلى نفسه إلى من؟ على من ذهب إلى التوارث بالحل اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل والصحيح قول جمهور مالك وقول جمهور مالك والشافعي وأحمد بن مسعود عنه ولهذا قال تعالى ومالك والشافعي وأحمد بن مسعود عنه ولهذا قال تعالى ولكل ما روالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثة من قرباته وأقربيه لهم يرثونه دون سائر الناس كما نبدا صحيحا عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الغرائب بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر أيقسم الميراث على أصحاب الغرائب الذين ذكرهم الله في آيتي الغرائب فما بقي بعد ذلك بعضه للعصبة وقوله والذين عقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم أي من الميراث فأما حلف عقد بعد ذلك ولا تأثير له وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضا فلا توارث به كما قال أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن الأسد حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن المفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فأتوا نصيبهم قال من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث ورواه ابن جرير عن ابي كريب عن ابي اسامه وكذا رواه مجاهد عن ابي مالك نحو ذلك. وقال علي بن ابي طلحه وقال علي بن ابي طلحه عن ابي عباس قال هذا معنى قول الشيخ في الاحزاب قول ارحام بعضهم ولا بعض في كتاب الله من المؤمنين وما جرير الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا يعني المعروف باقي وسيله تصدقوا عليه لا اما الملعون فقد ذهب بما انزل الله من جعل الارحام اقرب واولى من متعاقبين. نعم. قوله وعليه العاقبة إيمانكم. قال كان الرجل يعاقب الرجل أن يؤيما مات ورثه الآخر. فأنزل الله تعالى وهو الأرحام بعضهم ولا بدعوا في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول إلا أن توصوا لهم بوصية فهي لهم جائزة من ثلث المال وهذا هو معروف. وهكذا نص غير واحد من السلف انها منسوخه بقوله قل وقال له ولا بدعوا في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. وقال سعيد بن جبير فاتوهم نصيبهم اي الميراث. قال وعاقب ابو بكر المولى فورثه رواه ابن جرير. وقال الزهري عن ابن مسيب نزلت هذه الايه الذين كانوا يتبنون رجالا غير ابنائهم يدرسونهم فأنزل الله به فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى المراري في الرحم والعصبة. وأبى الله أن يكون المدة المدين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناه ولكن جعل له نصيبا من الوصية. رواه ابن جرير. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة ولا أن ذلك كان حكما ثم نصر. بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي مختبط لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنه ما كان على الإرث كما خطاه واحد من السلف. وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى رسخ ذلك. فكيف يقول ان هذه الايه محكمه غير منسوخه والله اعلم. الرجال قوامون والنساء لا فضل الله بضعون لا ذلك بما انفقوا من اموالهم والصالحات قانتات حافظات للغنيمة. محمد بن عبد الرحمن المولى آل طلحة.